شوقي يا أبناء الثرو ينمو في الصحراء, في الصحراء وله أوراق قاسية تختزن له في الصيف الماء. نبت شوكي يا أبناء يا أبناء الثرو ينمو في الصحراء, في الصحراء وله أوراق قاسية تختزن له في الصيف الماء. لكن الشوك يغطيه من يلمسها فستؤذيه, ثمر الصبار نقشره كي نأكل لبا يحويه, كي نأكل لبا يحويه. نبت شوكي يا أبناء يا أبناء أكثره ينمو في الصحراء, في الصحراء وله أوراق قاسية تختزن له في الصيف الماء. ما بين الأصفر والأحمر لون الصبار وقد أينع, حلو في النكهة كالسكر, فاكهة فيها ما ينفع, فاكهة فيها ما ينفع. نبت شوكي يا أبناء يا أبناء الثرو ينمو في الصحراء, في الصحراء وله أوراق قاسية تختزن له في الصيف الماء. فالألبس في كفي واقي في حين أقشر صبارا, سبحان الله الرزاق كم أعطى للناس ثمارا, كم أعطى للناس ثمارا. نبت شوكي يا أبناء يا أبناء الثرو ينمو في الصحراء, في الصحراء وله أوراق قاسية تختزن له في الصيف الماء, تختزن له في الصيف الماء.